فهو الذي يكشف السوء، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. وفي كلامها نقطة نحب أن نبحثها معكم، وهي قولها في الرسول عليه الصلاة والسلام حبيب الله. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. نعم، هو حبيب الله لا شك، فهو حاب لله ومحبوب لله، ولكن هناك وصف أعلى من ذلك وهو خليل الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام خليل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولهذا من وصفه بالمحبة فقط فإنه نزله عن رتبته، فالخلة أعظم من المحبة وأعلى. كل المؤمنين أحباء لله، أليس كذلك؟ نعم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في مقام أعلى من ذلك وهي الخلة، اتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. لذلك نقول إن محمد رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الله، وهذا أعلى من قولنا إنه حبيب الله. نعم. يقول السائل: هناك من الإخوان من يبيع الكتب الدينية والأشرطة الدينية الآن المساجد بحجة الدفع للمسلمين، فهل يجوز الشراء منهم وهل يجوز لهم البيع؟ ما قريب. نعم. يقول السائل: نعم، هناك من الإخوة من يبيع الكتب الدينية والأشرطة الدينية أمام المساجد بحجة الدفع للمسلمين، فهل يجوز الشراء منهم وهل يجوز لهم البيع وهل كسبه حلال أفيدونا جزاكم الله خير، مع العلم أنه ممنوع وله عقوبات مرتبة على ذلك من السجن والغرامة وغير ذلك؟ لا شك أن بيع الكتب الدينية والأشرطة الدينية إذا قصد الإنسان به معونة إخوانه على العلم الشرعي المستفاد بسماع الأشرطة وقراءة الكتب، أقول لا شك أن بيع هذه الأشياء يؤجر عليه الإنسان، سواء كان ذلك أمام المساجد أو في أماكن أخرى مخصوصة. فإذا قال إنه يفعل هذا لنفع إخوانه المسلمين وعلم الله أن هذا القول الصادر منه هو الواقع في قلبه، فإنه يؤجر على ذلك. ولكن إذا رأى أولياء الأمور أن يكون لبيع هذه الأشياء أماكن خاصة، فإن الواجب على الرعية طاعة ولاة أمورهم إلا في معصية الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. وكون بعض الناس إذا صدر الأمر من ولاة الأمور لا يقبله إلا إذا كان الله قد أمر به ورسوله، أقول إن كون بعض الناس يسلك هذا المسلك دليل على قصر علمه بشريعة الله، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولاة الأمور في غير المعصية من طاعة الله، ونحن نتقرب إلى الله عز وجل بطاعة ولاة أمورنا في غير معصية الله. لسنا نطيع ولاة الأمور إذا أمرونا بشيء وليس من معصية الله، لسنا نريد بذلك مجرد طاعتهم، ولكننا نريد التقرب إلى الله تعالى بطاعتهم.

وعلى القول بأنها ثابتة، فإن الجواب على ذلك أن هذا من المشكل، والنهي عن الحلف بغير الله من الواضح، فيكون لدينا محكم ومتشابه. وطريق الراسخين في العلم في المحكم المتشابه أن يدعوا المتشابه ويأخذوا بالمحكم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ووجه كونه متشابها أن فيه احتمالات كثيرة، قد يكون هذا قبل النهي، وقد يكون هذا خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام لبعد الشرك في حقه، وقد يكون هذا مما يجري على اللسان بغير قصد. ولما كانت هذه الاحتمالات وغيرها واردة على هذه الكلمة إن صحت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، صار الواجب علينا أن نأخذ بماذا؟ بالمحكم، وهو النهي عن الحلف بغير الله. ولكن يقول بعض الناس إن الحلف بغير الله قد جرى على لساني، ويصعب علي أن أدعه، فما الجواب؟ نقول إن هذا ليس بحجة، بل جاهد نفسك على تركه والخروج منه. وأذكر أنني نهيت رجلا قال: والنبي، يخاطبني بشيء ما أدري نسيته الآن، قال: والنبي. فقلت: يا أخي، كلمة والنبي هذه حلف بغير الله ولا تصح، حرام. قال: والنبي لا أعود لها. طيب، هو قالها على أساس أنه يؤكد أنه لن يعود لها، لكنه تجري على لسانه. فنقول: حاول بقدر ما تستطيع أن تمحو من لسانك هذه الكلمة، لأنها شرك، والشرك خطره عظيم ولو كان أصغر. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب من أن أحلف بغيره صادقا. قال شيخ الإسلام: وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة. نعم. مثله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ، لقد قلت أن الذي لا يصلي يبطل عقد زواجه وتصبح زوجته غريبة عنه، ومن المعروف أن هذا أيضا هو قول الإمام أحمد رحمه الله، ولكن الشافعي وأبو حنيفة ومالك رحمهم الله يخالفون هذا القول، وقولهم بأنه إذا لم يكن يجحد الصلاة فليس عليه إن تاب أن يجدد عقد ولا شيء من هذا القبيل. فما رأيكم في هذا يا فضيلة الشيخ؟ وهل لهم أدلة؟ وإن كانت أراءهم جميعا صحيحة، فهل نأثم إذا أخذنا برأيهم؟ نعم. النزاع بين الأمة أمر واقع، وقد أشار الله تعالى إليه في كتابه، ولكن الله عز وجل جعل لنا مرجعا نرد النزاع إليه، فقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. بماذا حكم الله في الأمر المختلف فيه؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لأنه لا يمكن